بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. كنا انتهينا في اللقاء الماضي من الآيات المتعلقة بقصة آدم عليه السلام، ثم الآية التي تأتي بعد تخاطب بني إسرائيل. وقلت لكم هذه الآية، هذه السورة، يعني بعض العلماء يقول هذه السورة هي كالمنهج. لماذا؟ لأنها السورة الوحيدة التي تحدثت عن أركان الإسلام الخمسة، جمعت أركان الإسلام الخمسة، فهي المنهج. ولا تقوم هذه الحياة إلا بمنهج. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة نموذج لمن جعله الله عز وجل خليفة في الأرض وقام بحق الخلافة، آدم عليه السلام. ثم الآن نموذج آخر، لكنه نموذج على الضد من ذلك، وهم بنو إسرائيل. فهؤلاء الله عز وجل جعلهم ملوكا، كما قال الله عز وجل في سورة المائدة: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. لكنهم لم يقوموا بذلك حق القيام، فأفسدوا وتعنتوا وقتلوا الأنبياء، وهذا ما سيذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. الآن من الآية 40 إلى نهاية الجزء كله في مخازي بني إسرائيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: يا بني إسرائيل، لما قدم دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم دعا بني إسرائيل خصوصا وهم اليهود. أولا مر معنا النداء السابق، لماذا كان نداء عاما؟ واضح أن الله عز وجل ذكر الطوائف الثلاثة في بداية السورة ثم عمم الخطاب لهم جميعا، الآن ذكر خطاب خاص. نعم. وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب سيقول السفهاء، فتارة دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم، وتارة بالتخويف، وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم. إذن هذا نستفيده، وهو الأساليب الدعوية. الآن مع اليهود، ومع ذلك الله عز وجل لم يذكر أسلوبا دعويا، بل تارة بالملاطفة يعني ذكر النعم، وتارة بالتخويف إذن ترغيب وترهيب، وتارة بإقامة البراهين. هذا يبين لنا على أن الإنسان الخطيب الداعية لا يمشي على نسخ واحد، يعني يريد أن يخاطب الناس بخطاب عقلي للجميع، لا، بخطاب عاطفي للجميع، لا. هناك من يعني يمكن أن تدعوه من بطنه، وهناك من تدعوه من عقله، وهناك من تدعوه بالقوة، فالناس يختلفون. نعم. وذكر العقوبات التي عاقبهم، فذكر من النعم عليهم 10 أشياء، وهي: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ فرقنا بكم البحر، وبعثناكم من بعد موتكم، وظللنا عليكم الغمام، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وعفونا عنكم، فتاب عليكم، يغفر لكم خطاياكم، وآتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وفانفجرت منه 12 عينا. إذن هذه كلها النعم، 10 نعم. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ، قال: وذكر من سوء أفعالهم 10، يعني فكأنهم قابلوا هذه 10 بهذه 10. نعم. قولهم: سمعنا وعصينا واتخذتم العجل. والآن نحن لا نريد أن نطيل، وإلا لو تأملت في سوء أفعالهم، منها هذه يعني ذكر سوء أفعالهم، منها ما يرجع إلى القول، منها ما يرجع إلى العمل، ومنها ما يرجع إلى الاعتقاد. فمثلا سمعنا وعصينا، وكذلك اتخذوا العجل، وهكذا. تنظر إلى مخازيهم، ومخازي قاصرة، مخازي متعدية. نعم. وقولهم: أرنا الله جهرا، فبدل الذين ظلموا ولن نصبر على طعام واحد، ويحرفونه، وتوليتم من بعد ذلك وقصت قلوبكم. انظر، قلت لك إذن ليس في الجوارح فقط، حتى في ألفاظهم وفي جوارحهم، في قلوبهم. نعم. وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. وسيأتي معنا أن هذا القيد لا مفهوم له، واضح. قتلهم الأنبياء بغير حق، هل يقتل النبي بحق؟ هذا مستحيل، ما في نبي يقتل بحق. نعم. وذكر من عقوباتهم 10 أشياء، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ويعظون. نفس الكلام، العقوبات جاءت متوافقة مع الذنوب السابقة. لما قست القلوب ضرب الله عليهم الذلة وضرب عليهم والمسكنة. نعم. ويعظوا الجزية فاقتلوا أنفسكم كونوا قردة، كونوا قردة، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء فأخذتكم الصاعقة، وجعلنا قلوبهم قاسية، وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وهذه العقوبات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لا يعني ذلك أن يعني أن البقية يعني سالمون، لا، فالإنسان قد يضرب الله عليه عز وجل عقوبة وهو لا يشعر، يقسو قلبه، لا يتأثر بالقرآن، لا يتأثر بالصلاة، فيشابه يعني الله عز وجل إذا ذكر لنا قصة أو ذكر لنا حادثة لا يعني أن هذا الذكر عبث، وإنما حتى لا نقع كما نعم فيما وقعوا فنعاقب بما عوقبوا. نعم. وهذا كله جرى لآبائهم المتقدمين، وخوضب به المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم متبعون لهم راضون بأحوالهم. وقد وبخ المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم بتوبيخات أخرى وهي 10. إذن هذه 10 الرابعة، هذه 10 الرابعة. إذن الأولى ها من يذكر؟ كتماني. الأولى من 10 ها النعم، ثم 10 الثانية ها ما هي؟ سوء أعمالهم. طيب الثالثة إيش؟ العقوبات. الرابعة هذه توبيخات للمعاصرين. إذن الخطاب سابقا كان مع من تقدم يعني مع الآباء، فكأن قائل قال يعني ونحن وما ذنبنا، مع أنهم الآن راضون بأعمالهم وبخهم الله على ذلك. واضح. يقولون إذا افتخرت بأقوام، هذا إذا افتخروا، وإلا الآباء لا فخر بهم هؤلاء. إذا افتخرت بأقوام لهم نسبوا نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. أما هؤلاء لا الفرع ولا الأصل. نعم. كتمانهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم به، يحرفون الكلمة ويقولون هذا من عند الله، وتقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. ولو تأمل الإنسان حقيقة، لو نرجع إلى العقوبة إلى أفعالهم السابقة القبيحة، سنجد أنهم يعني أنها تدور حول شيء وهو الإفساد، حب الإفساد. هذا مصداق لقوله سبحانه وتعالى ألا إنهم هم المفسدون. واضح. منافقون نعم، لكن هؤلاء يسيرون بسيرهم. وإذا وجدت اليهود، وإذا وجدت يعني الآن لو نظرنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجد من غزوة كبيرة إلا ويعقبها خيانة، خيانة من اليهود. فبعد بدر بنو قينقاع، بعد أحد بنو النضير، وبعد الخندق بنو قريظة، وبعد بعد ذلك جاء خيبر. هؤلاء دائما. نعم. وحرصهم على الحياة، وعداوتهم لجبريل، واتباعهم للسحر، وقولهم نحن أبناء الله، وقولهم يد الله مغلولة، نعمتي اسم جنس، يعني اذكروا نعمتي. المقصود هنا التذكر بالقول والاعتقاد وبالفعل، وهنا نعمتي هذا اسم جنس، أو نقول هو مفرد مضاف. مر معنا في قواعد الأصول أن المفرد المضاف يدل على العموم. نعم. اسم جنس، فهي مفردة بمعنى الجمع، ومعناها عام في جميع النعم التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم في غيرهم أو اختصهم به كالمن والسلوى. والمفصلين في أقوال تحمل على أنها أمثلة، واللفظ يعم جميعها. يعني بعضهم يقول نعمتي ويذكر بعض النعم، نقول ما يذكره إنما هو تمثيل، والتمثيل ليس للحصر. نعم. بعهدي مبلغ في كل ما أخذ عليهم من العهود. وقيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وذلك قوي لأنه مقصود الكلام. ولو قلنا بالعموم لكان أفضل، ويدخل فيه هذا دخول أولي، واضح؟ أما إذا قصرنا على عهد واحد، لا، الله عز وجل يقول أو كلما عاهدوا عهدا، أو كلما، إذن دليل على أن هذا هو ديدنه. نعم، لذلك هؤلاء ما لم يفوا بعهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ترجى الآن يعني مودتهم وأن يفوا بالعهد؟ نعم، بعهدكم. يعني هناك قصيدة جميلة ل هذا الشاعر اسمه العشماوي، واضح، يقول أبي عاد فأين هي الوعود، وفى ذئب، مع أن اليهود الذئب لا يفي، وفى ذئب وما وفت اليهود. نعم، ثم ذكر قصة يعني قصيدة جميلة. نعم، بعهدكم دخول الجنة وإيايا مفعول بفعل، وقوله أوفي بعهدكم أي بالثواب دخول الجنة، أي الإثابة دخول الجنة ورؤية الله عز وجل إلى آخره. وإيايا مفعول بفعل مضمر مؤخر لانفصال الضمير وليفيد الحصر، يفسره فارهبون لأنه قد أخذ معموله. طيب سؤال، لماذا لم يكن وإيايا مفعول به لفارهبون؟ الجواب موجود عندكم. لماذا لم نعرب؟ طيب يعني ليس الانفصال الضمير، أين المعمول؟ أحسنت، الياء محذوفة، فارهبوني، فالياء هو يعني المفعول به، واضح؟ فإياي هذا، إذن كيف نجعله لهذا الفعل والفعل قد أخذ المفعول، إذن فنقدره مفعول آخر، واضح؟ إذن وهذا ينبغي لنا أن نتنبه، لأنه قد يحذف في القرآن بعض الكلمات أو بعض الحروف فنقدر، واضح؟ فهنا فارهبون، أصلها فارهبوني، واضح؟ نعم، فمفعول المفعول عندما قال الشيخ لأنه، أي لأن الفعل قد أخذ معموله، يعني قد أخذ مفعوله، فكيف نعطيه مفعول ثاني؟ إذن فالمفعول الأول هذا يكون مفعول به لفعل محذوف، فعل محذوف، وهذا يكون مقدم للدلالة على الحصر. نعم، وكذلك وإياي فاتقون. نعم، واتقون أصلها واتقوني بما أنزلت، يعني القرآن، مصدقا لما معكم، أي مصدقا للتوراة ومصدقا للكتب السابقة. نعم، وتصديق القرآن للتوراة وغيرها وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء المتقدمين له ثلاثة معان: أحدها أنهم أخبروا به ثم ظهر كما قالوا، فتبين صدقهم في الإخبار به، يعني أن الأنبياء السابقون أخبروا بظهور النبي صلى الله عليه وسلم وجاء كما كان. نعم، والآخر أنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرآن أخبروا به كما قال وأناجيلهم كما في التوراة، وأناجيلهم في صدورهم، وهذه ليست إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يحفظون القرآن. نعم، والآخر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم أنبياء وأن الله أنزل عليهم الكتب، فهو مصدق لهم أي شاهد بصدقهم. والثالث أنه صلى الله عليه وسلم وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع، فهو مصدق لما لهم لاتفاقه معهم في الإيمان بذلك. ولا تكون أول كافر به، الضمير أعد على القرآن، وهذا نهي عن المسابقة إلى الكفر به، ولا يقتضي إباحة الكفر به في ثاني حال، يعني في قوله سبحانه وتعالى مر معنا احفظوا هذه، ولو أن شخصا منكم يجمع هذه القيود، جميل، مر معنا قيد يقتلون الأنبياء بغير حق، قلنا لا يقتل نبي بحق، وهنا ولا تكون أول كافر به، طيب هل معنى ذلك يكون ثاني كافر؟ لا، يعني هذا لا تكون أول كافر به، ما عندكم من العلم وما جاء والأنبياء الذين نزلوا فيكم أكثر أرسلوا إليكم أكثر من غيركم، بل العرب يعني أنبياءهم يعدون بالأصابع ممن قص الله سبحانه وتعالى علينا، ف فلا تسارعوا إلى الكفر يقبح منكم أن تسارعوا إلى الكفر. فقال الله عز وجل ولا تكونوا أول كافر به، وفعلا كانوا أول كافر به. نعم، لأن هذا مفهوم معطل، بل يقتضي الأمر بمبادرة إلى الإيمان به لما يجدون في كتب من ذكره ولما يعرفون من علاماته. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الاشتراء هنا استعارة في الاستبدال كقوله اشتروا الضلالة بالهدى، يعني هنا المقصود المبادلة وليس الشراء الحقيقي. نعم، والآيات هنا هي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والثمن القليل ما ينتفعون به في الدنيا من بقاء رئاستهم وأخذ الرشا. الرشا يعني جمع رشوة، على تغيير أمر محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وهنا لو جعلنا الآية للعموم لكان أفضل، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني لا تبدلوا. وهذه الآية ولا تشتروا بآياتي، والآية التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى وهي قول تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هذه الآية يعني يقول الشيخ السعدي يقول هذه فيها الرد على كل مشرك وعلى كل مبتدع من يغير. نعم، وقيل كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك، واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الأجرة على تعليم القرآن. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، هل يجوز الأخذ الأجرة على الأعمال الصالحة أم لا؟ يعني هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان وعلى تعليم القرآن وعلى العلم إلى غير ذلك من الأعمال؟ الجمهور على الجواز، ومتقدموا الأحناف على عدم الجواز، واضح؟ لكن من يجوز يحتج بحديث الذي رقى سيد القوم فأعطوه كذا وكذا، واضح؟ إلى غير ذلك، ولهم أدلة، والأحناف لهم أدلة كذلك. لكن العلماء يقولون لا سيما في الوقت الحاضر الآن، لو قلنا لكل من يدرس في الجامعة أو يدرس في الجامع أو يدرس في أي مدرسة لا يصح لك أن تأخذ، لتعطل العلم تماما، فيجوز له. ونقول له حاول، يعني ينوي أنه مقابل التفرغ ليس مقابل العلم، يعني عندما تعلم آية فالمال الذي يعطى لك هذا لا يعني لا يسوى شيء مقابل أن تعلم كتاب الله عز وجل، لكن مقابل التفرغ، يعني أنا تركت أعمالي وتركت كل شيء وتفرغت لتعليم أبناء المسلمين. نعم، الحق بالباطل، الحق هنا يراد به نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والباطل الكفر به، وقيل الحق التوراة والباطل ما زادوا فيها، وقيل العموم. نعم، وتكتموا معبوف على النهي أو منصوب بإضمار أن في جواب النهي، والواو بمعنى الجمع، والأول أرجح لأن العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلين بخلاف النصب بالواو، فإنه إنما يقتضي النهي عن جميع عن الجمع بين الشيئين. يعني الواو بمعنى الجمع، لو كانت الواو بمعنى الجمع يعني أنه ينهى عن الشيئين معا، وهذا ليس مراد، بل منهي عن هذا لوحده وهذا لوحده ومنهي عنهما، واضح؟ كما في قول تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا، إذن هل منهي عنهما معا؟ أما هذا لوحده ليس منهيا عنه وهذا لوحده ليس منهيا عنه، لا، منهي عن الجميع، هذا بمفرده وهذا بمفرده، وأقبح منه الجمع بينهما. نعم، لن نهي عن كل واحد على انفراده، وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه حق الصلاة والزكاة، يراد بها صلاة المسلمين وزكاتهم، فهو يقتضي الأمر بالدخول في الإسلام. واركعوا، خصص الركوع بعد ذكر الصلاة لأن صلاة اليهود بلا ركوع، فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي فيها الركوع، وقيل الركوع الخضوع والانقياد. مع الراكعين هم المسلمون، فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دينهم، وقيل الأمر بالصلاة مع الجماعة. يعني بعضهم يحتج بهذه الآية لوجوب صلاة الجماعة، صلاة الجماعة فيها يعني فيها أقوال للفقهاء. نعم، أتأمرون تقريع وتوبيخ لليهود بالبر عام في أنواعه، فوبخهم على أمر الناس به وتركهم له، وقيل كان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه. وقال ابن عباس كانوا يأمرون باتباع التوراة ويخالفون في جهدهم بها منها صفة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا موجود، يعني منهم من كان، ما قصة هرقل ببعيدة، علم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته صدق لكنه خاف على ملكه وهكذا. نعم، وتنسون أي تتركون، وهذا تقريع تتلون الكتاب يعني وتنسون أنفسكم. هذه الآية بعض الأشخاص يحتج بها أنه إذا وقع في معصية أنه لا ما يعني لا يجوز له أن يأمر غيره. يقول كيف أنهى هذا الشخص وأنا واقع في المعصية، كيف أمره بطاعة وأنا لا أفعل هذه الطاعة؟ هذا استدلال غير صحيح. واضح؟ لأن الإنسان مكلف بأمرين، مكلف بإصلاح نفسه وإصلاح الآخرين. طيب فإذا تقاعس عن الأول لا يجوز له أن يترك الثاني. واضح؟ طيب ما العمل في هذه الآية؟ نقول هذه الآية تدل على الذم، وأقبح منه أن لا يفعل الإنسان لا الأمر الأول ولا الأمر الثاني. واضح؟ حتى الشافعية يقولون هكذا، يأتون بجملة جميلة يقولون ينبغي على متعاطي الكاس أن ينهى الجلس، يعني من يشرب الخمر وإن كان يشرب يجب عليه أن يأمر بالمعروف فيقول لهم لا تشربوا الخمر حتى وإن كان هو يفعل ذلك. واضح؟ أفلا تعقلون توبيخون واستعينوا بالصبر والصلاة، قيل معناه استعينوا بهما على مصائب الدنيا. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع، حزبه أحزنه أهمه أمر. نعم. ونعي إلى ابن عباس أخوه قثم فصلى ركعتين وقرأ الآية، وقيل استعينوا بهما على طلب الآخرة، وقيل الصبر هنا الصوم، وقيل الصلاة هنا الدعاء، وإنها الضمير وإنها. عندنا قاعدة الأصل في الألفاظ الشرعية أن تفسر بالمصطلح الشرعي، كما مر معنا في أصول الفقه عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، فالأصل حمل النصوص الشرعية على الحقيقة الشرعية ولا تحمل على غيرها إلا بدليل. نعم. وإنها الضمير آعد على العبادة التي ضمنها الصبر والصلاة أو على الاستعانة أو على الصلاة، لكبيرة أي شاقة صعبة يظنون. نعم، شاقة صعبة إلا على الخاشعين فهي سهلة عليهم. واضح؟ ويقولون هكذا الإنسان لابد أن يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى يعني مرحلة الصبر، مرحلة التذوق يعني أو مرحلة التعلم، هذه المرحلة الأولى. ثم المرحلة الثانية يأتي مرحلة التذوق، ثم يأتي بعد ذلك مرحلة الحلاوة، يعني عندما يذوق ويشعر بالحلاوة خلاص يعني ينسى. لكن الناس للأسف في المرحلة الأولى، المرحلة الأولى هي يعني هي التي فيها طول. لو نظرنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة كلها يعني كانت ألم، ثم في المدينة إلى السنة الخامسة بعد غزوة الخندق، ثم بعد ذلك 5 سنوات في حياته، ومع ذلك ما نقول لكن مقارنة بما سبق لا شك أنها أشد. ولذلك عائشة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم أشد عليك، فذكر لها ما كان في الطائف. كانت تتوقع أن يتحدث عن أحد وما حصل فيها، لا تذكر ما في الطائف. نعم. يظنون هنا يتيقنون على العالمين. نعم، هنا يظنون يتيقنون. الظن يأتي بمعنى الظن، واضح، ويأتي بمعنى اليقين، وعكسه قد يأتي العلم ويراد به الظن، كما في قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات كيف سنعلم، نظن فقط. نعم. على العالم. ولذلك قلنا عندما تفسر المفردة حاول أن تفسر المفردة بسياقها، السياق يغير المعنى تماما. نعم. إذا قلت لك الآن عين، عين ماذا؟ عين هذه أم عين بمعنى عين الماء؟ إذن ما تستطيع أن تفسر إلا بالسياق. نعم. على العالمين أي أهل زمانهم. طيب ثم الآن هذه الآيات تتحدث عن بني إسرائيل لكن مع موقف آخر، فلهم مواقف كلها مواقف مخزية. نعم. وقيل تقبيل من وجه ما وهو كثرة الأنبياء وغير ذلك. لكن يعني إما نقول وأني فضلتكم على العالمين أي عالم زمانهم، أو نقول على العالمين باعتبار الأنبياء، يعني ففيهم أنبياء كثر. نعم. بل قيل يعني كان النبي والنبيين والثلاثة والأربعة في وقت واحد. نعم. لا تجزي أي لا تغني شيئا مفعول به أو صفة لمصدر محذوف، والجملة في موضع الصفة وحذف الضمير أي فيه. ولا يقبل منها شفاعة. ليس نفي الشفاعة مطلقا، فإن مذهب أهل الحق ثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أراد المؤلف أن يبين لنا شيء، أن الإنسان إذا أراد أن يستدل ما ينظر إلى النصوص بعين واحدة، لا، يجمع النصوص في مسألة واحدة ثم بعد ذلك ينظر إليها ويخرج باعتقاد كامل. لكن الآن لو نظرنا ولا يقبل منها شفاعة، إذن نفي الشفاعة مطلقا. لا، ليس هذا واضح. مر معكم الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. والشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين، شفاعة خاصة وشفاعة عامة. الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو خاص به، يعني شفاعته صلى الله عليه وسلم في بدء الحساب، وكذلك في عمه. نعم. وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين، وإنما المراد أنه لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله له، لقوله تعالى. يعني شروط الشفاعة ثلاثة: أن يأذن الله عن الشافع، وعن المشفوع، وأن يكون مؤمنا. أن يكون مؤمنا، إلا يستثنى من ذلك أبو طالب. نعم. لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولقوله: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وانظر ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد يوم القيامة يستأذن في الشفاعة، فيقال له: اشفع تشفع. فكل ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة مطلقا يحمل على هذا، لأن المطلق يحمل على المقيد. هذا من أمثلة حمل المطلق على المقيد، دليل على أن الأصول ليس في الفقه فقط. أصول الفقه هي الأصل، تسمى أصول الفهم، لكن لما قيل أصول الفقه الناس يتبادرون إلى أذهانهم أنها خاصة بالفقه، ولذلك ابن الوزير له كتاب سماه أصول الفهم. نعم. فليس في هذه الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة. واضح، المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة. لما؟ هذا مبني على أصل فاسد، وهو أن من فعل معصية فهو خالد في النار. نعم. عدل هنا فدية، ولا هم ينصرون جمع، لأن النفس المذكورة يراد بها نفوس. يعني قال الله عز وجل في الآية: ولا ينعم، في الآية السابقة نفس، نعم، ولا تجزي نفس عن نفس. هنا المراد الجنس، واضح. ما يقول شخص الآن نفس مفرد، وهنا ولا ينصرون، لا، المراد بالنفس هناك الجنس. وإذ نجيناكم، تقديره اذكروا إذ نجيناكم، أي نجينا آباءكم. وجعل خطاب للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ذريتهم وعلى دينهم ومتبعون لهم ومتبعون لهم، فحكمهم كحكمهم، وكذلك فيما بعد هذا من تعداد النعم، لأن الإنعام على الآباء إنعام على الأبناء. ومن ذكر مساوئهم لأن ذريتهم راضون بها. إذن ذكر الإنعام لأن النعمة على الأب نعمة على الإبن. أما في ذكر المساوئ، طيب، وما الإبن هل يتحمل مساوئ أبيه؟ الأصل أنه لا، لكن إذا كان راضيا نعم. المراد من فرعون وآله، واضح. فحذف لدلالة المعنى، يعني ما يأتي شخص يقول الآن من آل فرعون، وفرعون ليس عليه شيء، واضح. قد تتعجبون من هذا، وهناك في النت، لكن لا أقول لكم تنظروا، هذا ضيع وقت، من يقول لا، فرعون آمن والله عز وجل من عدله، هكذا يقول من عدله أنه جعله يؤمن ويعيش بين الناس دليلا. كلام هذا فارغ، وإن سيذهب بالأحاديث وإن سيذهب، هذا من سوء الفهم. نعم. وآل فرعون هم جنوده وأشياعه، وآل دينه لا قرابته خاصة، ويقال إن اسمه الوليد بن مسعب وهو من ذرية عمليق، ويقال فرعون لكل من ولي مصر. نعم، كما يقال هرقل لكل من ولي الروم، وكسرى لمن ولي فارس، واضح. ومن ولي اليمن تبع. وأصل آل أهل، ثم أبدل من الهاء. طيب قال وأصل آل أهل، هذا قول واضح، هذا خلاف بين سيبويه والكسائي. نعم. ثم أبدل من الهاء همزة، وأبدل من الحمزة ألف. نعم. وقيل أول، أصلها أول. الشاطبي يقول وقد قال نعم، وآل لوط أدغمه نعم، وقد قال بعضهم من واو نبدل، من واو نبدل. نعم. فائدة، كل ما ذكر في هذه الصورة من الأخبار معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بها من غير تعلم. يصومونكم سوء العذاب أي يلزمونه لكم، وهو استعارة من الصوم في البيع. وفسر سوء العذاب بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ولذلك لم يعطف هنا، لم يعطف هنا، يعني قال يصومونكم سوء العذاب يذبحون، هل قال ويذبحون؟ لا، لكن في سورة إبراهيم قال ويذبحون. إذن هنا في هذه السورة أراد تفسير يصومونكم، واضح؟ قال وأما عطفه في سورة إبراهيم فيحتمل نعم أن يراد بسوء العذاب غير ذلك، فيكون عطف مغايرة، يعني الصوم هذا عذاب لوحده، ويذبحون هذا عذاب آخر. أو ومن باب الفائدة، بنو إسرائيل حصل لهم، طبعا تعرفون كان فرعون كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، هل حصل هذا مرة أو أكثر من مرة؟ أكثر من مرة، وهذا أكثر من مرة، عند ولادة موسى وبعد أن بعث موسى إليه. أو أراد به ذلك وعطفه لاختلاف اللفظ. وكان سبب قتل فرعون لأبناء بني إسرائيل أنه أخبرهم الكهان والمندمون أن هلاكه على يد مولود ذكر من بني إسرائيل. أنت تعجب، أنت لو تعجب لقصة بني إسرائيل، تعجب قصة فرعون، الآن هذا الذي قال تجري الأنهار من تحتي، طيب الهلاك الآن على يد مولود طفل، ثم بعد ذلك هذا الطفل تربيه أنت، واضح هكذا، يعني أسرار الإنسان لو نظر عجيب، يعني في قصة فرعون في قصة موسى العجب، يعني الآن لو نظر الإنسان ونحسب بحساب العقل، الأم تلقيه في البحر، طيب يعني الآن كما يقولون كل المؤشرات تقول هذا ميت ميت لا محالة، ومع ذلك أراد الله عز وجل أن يربيه، يعني في قصر العدو وفي بيت العدو، بل العدو هو الذي يحفظه، وهكذا. نعم. وقيل إن آل فرعون تذكروا وعد الله لإبراهيم بأن يجعل في ذريته ملوكا وأنبياء، فحسدهم على ذلك، وروي أنه وكل بالنساء رجالا يحفظون من يحمل منهن، من يحمل منهن. وقيل بل وكل على ذلك القوابل، يعني تخيل امرأة قابلة، القابلة يعني هي التي تولد المرأة، تنتظر، هذه حامل تنتظر، فإن كان ولدا مباشرة يقتل ذكرا، وإن كانت أنثى لا يستحي، ومع هذا الحذر وكل شيء، لكن الله عز وجل، يعني عناية الله عز وجل فوق ذلك. نعم. ولأجل هذا قيل معنا ويستحيون نساءكم، يفتشون الحياة من كل امرأة، يعني هذا قيل يستحيون، وقيل يبقونهن على قيد الحياة، وهو فرجها، وهذا بعيد، والأظهر أنه من الحياة ضد الموت، وهذا هو. فرقنا بكم البحر أي فصلناه وجعلناه فرقا، فصلناه وجعلناه فرقا كما قال الله عز وجل 12 طريقا، بل 12 طريقا الله عز وجل قال فكان كل فرق كالطود العظيم، وفي بعض الآثار أنه في كل طود الإنسان مثلا الله عز وجل ضرب 12 طريقا، فمثلا قد يمشي الإنسان هنا مع أصدقائه ونحو ذلك، والده أين؟ مشى بالطريق الثانية، لكن هل يدري؟ هل نجا أم لا؟ فما يدري، فقيل كان كالنوافذ، كل إنسان ينظر إلى البقية، إذن لأن الإنسان لا يطمئن إلا إذا يعني حصل النجاة له ولأولاده ولأسرته، فكل واحد كان ينظر إلى الآخر. نعم. على عدد الأسباب، والباء سببية أو للمصاحبة، والبحر المذكور هنا هو بحر القلزوم. نعم، هو بحر القلزم، وبعضهم يقول قلزوم، بحر القلزم يعني البحر الأحمر. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة هي شهر ذي قعدة وعشر ذي الحجة، وإنما خص الليالي بالذكر لأن التاريخ بها، يعني نحن عندنا التاريخ أو السنة القمرية والسنة الشمسية. السنة الشمسية هذه ليست لنا أصلا، السنة القمرية نسبة إلى القمر. إذن فالأصل الأصل الليالي والنهار تبع، واضح؟ والأيام تابعة لها، والمراد 40 ليلة بأيامها. السنة القمرية كم؟ كم أيام؟ السنة القمرية 354 يوم، 8 ساعات و48 دقيقة. هذه السنة القمرية، واضح؟ ثم يقسمون السنة إلى قسمين، إلى بسيطة وكبيرة. نعم. اتخذتم العجل أي اتخذتموه إلها، فحذف لدلالة المعنى من بعده أي بعد غيبته في الطور الكتاب هنا التوراة. والفرقان أي المفرق بين الحق والباطل، وهو صفة للتوراة أضيف عليها لاختلاف اللفظ. يعني هذا عطف، هل هو عطف تفسير أم عطف مغايرة؟ فقيل هو عطف تفسير، وقيل عطف مغايرة، لذلك قال وقيل. الفرقان هنا هو فرق البحر. وقيل المعنى آتينا موسى الكتاب وآتينا محمدا الفرقان. وهذا بعيد. لماذا بعيد؟ لأنه الآن سيكون شيء أجنبي، بين قصة السياق سياقها واحد. نعم. لما فيه من الحف من غير دليل عليه. فاقتلوا أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا كقوله فسلموا على أنفسكم. وروي أن من لم يعبد العجل يعني فاقتلوا أنفسكم، الجمهور يعني يقتل من لم يعبد العجل، يقتل من عبد العجل، وهذه كانت توبتهم، هذه كانت توبتهم. نعم. وروي أن الظلام ألقي عليهم فقتل بعضهم بعضا، يعني بعضهم الله عز وجل كتب على من لم يعبد العجل أن يقتل من عبد العجل، فأحد يعني أخوه هو الذي عبد العجل أو والده، فما العمل؟ فالله عز وجل ألقى عليهم الغمام فحصل ما حصل، فقيل قتل 70,000. نعم. حتى بلغ القتل 70,000 فعفى الله عنهم، وإنما خص هنا اسم البارئ لأن فيه توبيخا للذين عبدوا العجل، كأنه يقول هذا ما يسميه بدلالة أو اقتران الأسماء الحسنى، وهذا بحث جميل جدا فيه بعض الرسائل. الاقتران، لماذا ذكر هنا الاسم البارئ دون غيره؟ لأنه في مناسبة ذكر العجل، يعني عبدتم عجل، أنتم تقرون أن الخالق هو الله عز وجل، فعجيب كيف عبدتم هذا العجل الذي صنعه لكم رجل. كأنه يقول كيف عبدتم غير الذي برأكم، ومعنى الباري الخالق، فتاب عليكم قبله محذوف. نعم. للدلالة الكلام عليه، وهو فحو الخطاب أي ففعلتم ما أمرتم به من القتل فتاب عليكم. إذن فقولوا فتاب عليكم، إذن هناك جمل، عدة جمل محذوفة. نعم. لن نؤمن لك تعدى باللام، الأصل أننا نقول آمن بي هنا نؤمن لك، الأصل نؤمن بك. طيب لماذا اللام؟ قال لأنه تضمن معنى الإنقياد أي إنقاد لك. نعم. جهرة عيانا. نعم. قالوا هؤلاء يعني بنو إسرائيل فيهم غباء، فكانوا لا يؤمنون إلا بما يريدون أن يراه. بعد أن خرجوا، تخيل بعد أن خرجوا من البحر، اجعل لنا إلها، أنتم يعني بأم أعينكم هلاك فرعون والإنقاذ، ومع ذلك لا، اجعل لنا إلها. الصاعقة الموت، وكانوا 70 وهم الذين اختارهم موسى وحملهم إلى الطور. يعني هؤلاء 70 الصفوة. طيب كيف بالبقية؟ فسمعوا كلام الله ثم طلبوا الرؤيا فعوقبوا لسوء أدبهم وجرأتهم على الله. وظللنا أي جعلنا الغمام فوقهم كالظل يقيهم حر الشمس، وكان ذلك في التيه، يعني فترة التيه، يتيهون في الأرض. نعم. يتيهون 40 سنة. وكذلك أنزل عليهم فيه المن والسلوى لما عدموا الطعام. نعم، لما عدموا الطعام. وقد فسرنا المن والسلوى في اللغات، مر معنا أن المن قيل هو العسل، والسلوى هو الطير، واضح؟ وبعضهم قلت لكم يقول الشيخ السعدي يقول المن كل طعام حصل دون تعب، استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام الكمأة من المن، إذن دليل على أن المن هذا شيء واسع. والخلاصة أن هؤلاء كان يأتي إليهم أفضل أنواع الأكل، لكن هؤلاء لا يريدون هذا، يريدون حياة الذل، نريد بصل وثوم. وعجب هؤلاء. نعم. كلوا معمول لقول محظوظ، هذه القرية بيت المقدس، وقيل أريحا وقيل قريب من بيت المقدس، فكلوا جاء هنا بالفاء التي للترتيب لأن الأكل بعد الدخول فيها، وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله أسكنوا لأن الأكل مقارن للسكنة. نعم، الله عز وجل هنا ادخلوا بعد أن يدخل يأكل، لكن السكن يسكن الإنسان ويأكل، واضح؟ سجدا قيل معناه ركعا لأن الدخول لا يتأتى معه السجود، وقيل متواضعين. نعم، في الآية ثلاثة أقوال، القول الأول سجدا، السجود المعروف، لكن ما هذا القول ماذا يشكل عليه؟ كيف يمكن للإنسان أن يسجد ويدخل؟ القول الثاني سجدا أي ركعا، والقول الثالث أي متواضعين، ولا مانع أن يكون سجدا ثم يدخل. نعم. حطة تقدم في اللغات، حطة يعني حط عنا خطايانا، وذكر الشيخ أقوال غير ذلك لكن هذا هو المشهور. وسنزيد المحسنين أي نزيدهم أجرا إلى المغفرة، فبدل هو أنه قالوا حنطة. الآن هم بدلوا القول صح، وبدلوا الفعل صح أم لا؟ نعم. كما في البخاري دخلوا يزحفون على استاهم يعني على أدبارهم. طيب الله عز وجل ذكر تبديل القول، قال فبدل الذين ظلموا قولا، طيب وين أين الفعل؟ هذا من باب أولى، إذا كان هذا الرجل غير قول وما يكلفه شيء فمن باب أولى أنه غير الفعل. نعم. وروي حبة في شعرة، نعم استهزاء، الذين ظلموا يعني المذكورين، ووضع الظاهر موضع المضمر. الأصل أن نقول فبدل الذين نعم فبدلوا قولا، أنا أتي بضمير لكنه أتى بالظاهر، واضح؟ فالأصل أن نقول فبدلوا قولا غير الذي قلهم، لكن الله عز وجل قال فبدل الذين ظلموا، لم يأتي بالضمير وإنما أتى بالظاهر. لما قال ووضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذمهم بالظلم. الآن لو قال فبدلوا ما نعرف هل هو بالظلم أم لا، فنأتي بالاسم الموصول للدلالة على العلة، وعندنا هذه قاعدة، الاسم الموصول في الغالب يدل على العلة. وكراه زيادة في تقبيح أمرهم رجزا، روي أنهم أصابهم الطاعون فمات منهم 70,000. ثم الآيات، هذه الآيات الأخرى انتقلت إلى موضوع آخر، وكلها في النعم التي أنعم الله عز وجل عليهم، الله عز وجل يذكر النعمة وكيف يقابلون هذه النعمة، وهذه منها. نعم. استسقى طلب السقيا لما عطشوا في التيه، نعم لما عطشوا في التيه الله عز وجل أعطاهم ماء. نعم. الحجر كان مربعا ذراعا في ذراع، هذا قول. نعم. تنفجر من كل جهة 3 عيون، وروي أن آدم كان أهبطه من الجنة، وهذا قول مرجوح، سيأتي القول الراجح. وقيل هو جنس غير معين، وذلك أبلغ في الإعجاز. نعم. سبب الخلاف فنعم، فقلنا ضرب بعصاك الحجر، الألف واللام للجنس أو للعهد، إذا قلنا للعهد أي الحجر المعروف الذي هو معين تأخذونه معكم، وقيل للجنس أي اضرب أي حجر يخرج منها كذا وكذا، وهذا أبلغ. نعم. فانفجرت قبله محظوظ تقديره فضربه فانفجرت مشربهم أي موضع شربهم، وكانوا 12 سبطا لكل سبط عين، وفيه دليل التنظيم مثل ذلك. نعم. كلوا أي من المن والسلوى، واشربوا من الماء المذكور، وفومها هي الثوم، وقيل الحنطة أدنى من الدني الحقير، وقيل أصله أدون ثم قلب بتأخير عينه وتقديم لامه. مصرا قيل البلد المعروف، يعني مصرا قال الله عز وجل اهبطوا مصرا. طيب ما المراد بمصر؟ إما أن نقول مصر يعني البلد المعروف، واضح؟ لكن يشكل على هذا القول عندنا قاعدة أن الأسماء المناطق ممنوعة من الصرف إلا بعض المناطق، يعني وليس مصروفا من البقاع إلا بقاعا جئنا بالسماع، مثل منن ودابق وحجر، هذه المناطق سمع صرفها، لكن المناطق البقية هذه ممنوعة من الصرف. طيب الآن هذا مصروف، فقلنا اهبطوا مصرا. طيب ما الجواب على هذا؟ الجواب على هذا أن الساكن عفوا أن الوسط ساكن، وإذا سكن الوسط جاز الصرف عدمه. والقول الثاني اهبطوا مصرا نكرة، يعني هذا الذي تبحثون عنه البصل الثوم لو تذهب أي مكان تجده، لكن المن والسلوى هذا لن تجده بأي مكان. نعم. وصرف لسكون وصله، وقيل هو غير معين فهو نكرة لما روي أنهم نزلوا بالشام، والأول أرجح لقوله تعالى وأورثناها بني إسرائيل. نعم، وفي المسألة خلاف. وضربت أي قضي عليهم بها وألزموها. مر معنا في اللغات أن ضرب تأتي على أربعة معاني. نعم. وجعله الزمخشري استعارة، استعارة يعني ضربوا كضرب القبة، يعني هؤلاء القوم فضربت عليهم القبة فأصبحت الذلة والمسكنة كالقبة ملازمة لهم. نعم. وهذا ما نشاهده اليوم، وكما قال الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. نعم. لأنها تعلو الإنسان وتحيط به، والمسكنة الفاقة وقيل الجزية، ذلك بأنهم الإشارة إلى ضرب الذلة والمسكنة والغضب، والباء للتعليل بآيات الله الآيات المتلوة أو العلامات، يعني استهزأوا كفروا بآيات الله المشاهدة أو المقروءة. نعم. بغير الحق، معلوم أنه لا يقتل نبي إلا بغير نعم. حق لا يقتل نبي إلا ب... نعم. لا يخ... معلوم أنه لا يقتل نبي إلا بغير حق، يعني لا يمكن أن يقتل نبي بحق، هذا مستحيل، واضح؟ فهذا قيد. قال نعم. وإنما نص عليه تشنيعا لقبح فعلهم، ولأنهم احفظ هذا الموضع الثاني من بداية المصحف إلى الآن، هذا قيد، يعني قيد نقول كشفي وليس احترازي، واضح؟ عندنا القيود على قسمين، قيد احترازي، وهذا الأصل أنه إذا ذكر القيد فالأصل أن يكون قيد احترازي، هذا الأصل، يعني أقول لك أنت تأتي بلفظة أقول لك لما هذه اللفظة؟ تقول لأخرج كذا أو لأدخل كذا، لأن القيود إما للإدخال أو للإخراج، هذا هو الأصل، لكن قد يأتي القيد ويراد به القيد الكشفي، واضح؟ ولأنهم اجترأوا على قتل مع معرفتهم بأنه بغير حق، وذلك أقبح. فائدة، قال هنا بغير الحق بالتعريف فاللام للعهد، لأنه قد تقررت الموجبات لقتل النفس، يعني قد ذكر في آيات وفي نصوص أخرى متى تقتل النفس بالحق، فقال الله عز وجل هنا بغير الحق، أما في آيات أخرى بغير حق نكرة لم تقرر ما هي الحقوق التي يقتل بها الإنسان، واضح؟ وقال في الموضع الآخر من آل عمران بغير حق بالتنكير لاستغراق النفي، لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، ذلك بما عصوا، يحتمل أن يكون تأكيدا للأول أو تكون الإشارة بذلك إلى القتل والكفر، والباء للتعليل ذلك أي اجترأوا على الكفر وقتل الأنبياء لما انهمكوا في العصيان والعدوان، يعني لما انهمكوا، ايش معنى انهمكوا؟ اسرفوا، زادوا، بالغوا في الكفر والعصيان، والانسان اذا اكثر من المعصيه خلاص القلب يتبلد ما يستشعر شيء، ثم معصيه معصيه خلاص اصبح قلبه لا يستشعر ذلك. نعم. إن الذين آمنوا والذين هادوا، الآية قال ابن عباس نسخها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه الآية في هل هي منسوخة أم لا؟ ذهب ابن عباس فقط إلى أنها منسوخة، لكن السدي مجاهد الضحاك واختاره ابن جرير الطبري واختاره كذلك ابن كثير أن الآية محكمة، واستدلوا بعدة أدلة، منها عن مجاهد قال سلمان سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم فنزلت الآية، يعني ذلك فيما سبق. وكذلك السدي قال نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسي، فبينما هو يتحدث فبينما هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان هم من أهل النار، فاشتد ذلك على سلمان فنزلت الآية، يعني ذلك ما كانوا عليه، يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله وعمل صالحا هذا في زمانهم أي فيما سبق، واضح؟ طيب. وأما نعم وكذلك استدلوا أن الله تعالى لما بين حال من خالفه وأوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن له وانتهك المحرمات وما أحل به من النكال نبه تعالى، يعني الآن هذه الآية هذا من دليل من الأدلة على أن الآية محكمة، هو يقول لك الآن الآية السابقة توبخ أم لا؟ فكأن قائل قال إذن يعني بنو إسرائيل كلهم على هذه الطريقة كلهم فعلوا ذلك، فقال الله عز وجل لا، هناك من آمن وعمل صالحا فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نتنبه لهذه الآية، هذه الآية يستدل بها دعاة وحدة الأديان، واضح؟ فيقول الآن الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله وعمل صالحا، الآن النصراني فيقول لك آمن بالله وعمل صالحا، اليهودي آمن بالله وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كيف تكفرونهم؟ نقول له أولا هذه الآية إن شئت على قول ابن عباس الآية منسوخة فلا حجة لك بها. طيب الآية هذه إذا قلنا هي محكمة وهو الراجح، فهذه الآية ما تفسيرها؟ لا نأخذ بقولي ولا بقولك، نرجع إلى أئمة التفسير. أئمة التفسير ذكروا أن هذه الآية أي في زمانهم، واضح؟ ثم عندنا نصوص أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولن يؤمن بي إلا كان حقا على الله أن يدخله النار، وهناك نصوص أخرى، واضح؟ وقيل معناها إن هؤلاء الطوائف من آمن منهم إيمانا صحيحا فله أجره، فيكون في حق المؤمنين الثبات إلى الموت وفي حق غيرهم الدخول في الإسلام. إذن عفوا، وقيل معناها أن هؤلاء الطوائف من آمن منهم إيمانا صحيحا فله أجره، فيكون في حق المؤمنين الثبات إلى الموت وفي حق غيرهم الدخول في الإسلام فلا نسخ. وقيل إنها في من كان قبل بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا نسخ. نتنبه، قلت لكم نتنبه لهذه الآية، استدل بها يعني كثر لترويج الباطل، والدليل على ذلك البيت الإبراهيمي الآن الموجود ويطبع القرآن والتوراة والإنجيل، ويقال هذا يعني كلهم يرجعون إلى إبراهيم، كلهم يرجعون إلى إبراهيم، والله عز وجل يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، كيف تقول نرجع إلى ديانة واحدة؟ نعم. من آمن، طبعا المقصود نرجع إلى ديانة واحدة، الدين هو واحد فقط، لكن ما عليه اليهود والنصارى الآن هذا ليس دينا، هذا يقينا ليس دينا، إنما هذا محرف. من آمن مبتدأ خبره فلهم أجرهم، والجملة خبر إن أو من آمن بدل، فلهم أجرهم خبر إن. ورفعنا فوقكم الطور لما جاء موسى بالتوراة أبوا أن يقبلوها أن يقبلوها، يعني تخيل موسى يعطيهم التوراة رفضوا، عجيب، فرفع الله عز وجل الطور جبل فوقهم وهم ينظرون خذوا ما آتيناكم بقوة، عند ذلك قبلوا، يعني هكذا ما في طواعية، هناك من يعني صحيح هناك نفوس لا تقبل إلا بالقوة، هؤلاء ومع ذلك كذبوا. نعم. فرفع الجبل فوقهم وقيل لهم إن لم تأخذوها وقع عليكم بقوة، جد في تعلم التوراة، يعني جد في تعلم التوراة، يعني ما يأتي الإنسان يعني كما كان السلف يقولون إن كنت ستتلاعب بشيء إلا الدين، ممكن بأي شيء لكن في دينك لا، نفس الكلام هنا. نعم. أو العمل بها، اعتدوا منكم في السبت إصطادوا فيها الحوت، واضح الله عز وجل حرم عليهم صيد يوم السبت، والسبت في اللغة يعني مأخوذ من القطع، يعني هذا اليوم لا عمل فيه، يتفرغون للعبادة، لكن هؤلاء أصحاب حيلة كانوا يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد ويقولون نحن ما صبنا، واضح؟ فأتوا بحيلة، فالله عز وجل جعلهم قردة لما شبيه بالإنسان، حيلة، هذا نفس الحيلة، جزء من جنس العمل. حتى يذكرون قصصا عجيبة، يذكرون تعرفون في سورة الأعراف أن الله عز وجل ذكر ثلاث طوائف، طائفة نهت فأنجينا الذين ينهون عن سوء، وطائفة هي التي فعلت ذلك، وطائفة سكتت. الطائفة التي سكتت الله عز وجل لم يبين لنا هل أنجاهم أم لا، يقولون يعني بعد أن نصحوهم ضربوا سورا، ضربوا سورا، فكانوا يسمعونهم يسمعونهم أيام ما سمعوهم، فاطلع أحدهم فرأى أنهم قد مسخوا قردة، فكان القرد يأتي إلى الرجل الذي نصحه ويبكي، يبكي يتذكر أنه نصحه، نعم، إلى غير ذلك. لكن نتنبه لشيء، ورد حديث أن الله عز وجل إذا مسخ أمة لا تعيش ثلاثة أيام، تموت، واضح؟ فلذلك بعض العلماء يقول من الخطأ أن نقول عن اليهود أنهم أبناء القردة والخنازير، واضح؟ وإنما نقول إخوان، واضح؟ وكان محرما عليهم كونوا قردة عبارة عن مسخهم، وخاسئين صفة أو خبر ثاني، يعني ليس فقط قرد، قرد وخاسئ مبعد، ومعناه مبعدين كما يخسأ، كما يخسأ الكلب، يعني كما يبعد الكلب، نعم. فجعل الدليل على أن الكلب الأصل أن يكون بعيد، ما يدخلونه البيوت كما يفعل بعضهم، نعم. فجعلناها الضمير للفعلة وهي المسخة، نعم، نكالا أي عقوبة لما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، وقيل عبرة لمن تقدم ومن تأخر، أن تذبحوا بقرة قصتها. طبعا هذا سيأتي معنا في أصول الفقه، شرع من قبلنا شرع لنا أم لا، في خلاف. طيب، حتى تعلموا أن العلماء يبحثون في الدقائق الأشياء، هل البقر تنحر أم تذبح؟ طيب بعضهم ذهب إلى ما الدليل على أنها تذبح، استدلوا بهذه، فقلنا أن تذبحوا بقرة لا تنحر، واضح؟ طيب هذه من هذا شرع من قبلنا، فبعضهم يقول هو شرع لنا كما هو عند الجمهور، أما الشافعي فيقول لا، نعم. قصتها أن رجلا من بني إسرائيل قتل قريبه ليرثه، وادعى عن قوما أنهم قتلوه، وهذا فيه دليل لقاعدة من استعجل الشيء قبل أواني عقب بحرمانه، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضرب القتيل ببعضها، ففعلوا، فقام وأخبر بمن قتله، ثم عاد ميتا. أتتخذنا هزوا، جفاء وقلة أدب، يعني يقولون لموسى تتخذون هزوا، عجيب، أنتم تؤمنون أنه رسول وبعد هذا الإنجاء الذي حصل لكم تتخذون هزوا. فارب مثنى، بكر صغيرة، عوان متوسطة، بين ذلك أي بين ما ذكر، ولذلك قال ذلك ما عن الإشارة إلى شيئين صفراء. إذن ذلك الآن شيئين، الأصل أن نأتي باسم الإشارة مثنى، لكن هو أراد ما بينهما، وما بينهما واحد، نعم. صفراء من الصفرة المعروفة، وقيل سوداء وهو بعيد، والظاهر صفراء كلها، وقيل القرن والظلف، والظلف يعني القدم وهذا ما تمشي عليه، وهو بعيد. فاقع شديد الصفرة، يعني فاقع هذا ما يوصف به الأصفر، يقال أصفر فاقع، واضح؟ وأسود أو غربيب كما سيأتي معكم، وكذلك يقولون أخضر قاني ونحو ذلك، أبيض ناصع، نعم. تصر الناظرين لحسن لونها، وقيل لسمنها ومنظرها كله. لا ذلول أي غير مذللة للعمل، وفي قوله سبحانه وتعالى تسر الناظرين، الإنسان قد يسر بمثل هذه الأشياء، واضح؟ قد يسر بها مثل هذه الأشياء. الآن هؤلاء سيسرون وهم لا يملكونها، فكيف لو أن الإنسان يملك مثل ذلك؟ نعم، هذا ليس فيه شيء، نعم. تثير الأرض أي تحرق، نركز على هذه الآية فيها خلاف، قال الله عز وجل لا ذلول، نفى عنها الذلول يعني غير مذلل للعمل لا تعمل. طيب لا ذلول، انظر عندنا نفي ونفي، وما بينهما ليس منفي، فهل ما بينهما منفي أم لا؟ قال الله عز وجل لا ذلول نفي أم لا؟ أي لا نعم ونعم لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. طيب منفي. طيب هل تثير الأرض أم لا؟ واضح هذا حصل فيه خلاف. واضح يقول لأن العرب لا يكررون وبعضهم قال لا أثبت لها عمل ونفى عنها إثنين. نعم تثير الأرض أي تحرفها وهو داخل تحت النفي على الأصل. انظر تثير الأرض فسر لك معنى تثير أي تحرس. واضح معنى تحرس. طيب هل هذا منفي أم لا؟ قال وهو داخل تحت النفي على الأصح. فالمؤلف يرى أنه نفى عنها الأول والثاني والثالث ولم يثبت لها عملا. وهناك من يقول لا أثبت لها عملا ونفى عنها عملين. ولا تسقي أي لا يسقى عليها مسلمة من العمل أو من العيوب لا شية لا لمعة غير الصفرة وهو من وشى ففاؤه واو محذوفة كعدة. يعني أصلا عدة أصلها مأخوذ من وعادة. نعم الآن جئت بالحق العامل. انظر على يعني كلام قبيح. الآن جئت بالحق طيب وسابقا كان يأتي بالباطل. العامل في الظرف جئت بالحق وقيل العامل فيه مضمر تقدير الآن نذبحها والأول أظهر. فإن كان قولهم أتتخذنا هزوا تكذيبا فهذا تصديق وإن كان غير ذلك فالمعنى بالحق البين. وما كادوا لعصيانهم وكثرة سؤالهم عن شأنها أو لغلاء مر معكم كاد إذا دخل عليها النفي فهي إثبات وإذا حذف النفي فهي نفي يعني لم يفعل. نعم نقول كاد أن يفعل هل فعل؟ لا ما كاد أن يفعل. نعم أو لغلاء البقرة فقد جاء أنها كانت ليتيم وأنهم يذكرون أن هذا اليتيم كان بارا بوالديه فباعها لهم بملء جلدها ذهبا. نعم وأنهم اشتروها بوزنها وهذا بعد. الدليل اذبحوا بقرة مطلق افعلوا أي بقرة لكن لا يريدون قيدا فجاء القيد كالقيد. نعم أو لقلة وجود ذلك تلك الصفات فقد روي أنهم قد ذبحوا أدنى بقرة فقد روي أنهم لو ذبحوا أدنى بقرة لأجزأت. وهذا كما هذا قلنا دليل لقاعدة الأصل العمل بالإطلاق لا يشدد الإنسان على نفسه يبحث يقيد يبحث الشروط يجعلها مطلقة. نعم ولكنهم شددوا فشدد عليهم وإذ قتلتم نفسا هو أول قصة البقرة. انظر نتنبه الآن الله عز وجل قال في بدايتها ها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم صح بداية القصة وهي لا هذه وإذ قتلتم نفسا وإذ قال موسى لقومه يا قومي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هل بداية القصة هنا؟ لا هذه بداية القصة. طيب لماذا قدمه أخر؟ نعم قال هو أول قصة البقرة فرتبته التقديم قبل إن الله يأمركم. قال الزمخشري إنما أخرت لتعدد توبيخهم بقصتين وهما ترك المسارعة إلى الأمر وقتل النفس يعني لو قدم هذا ووبخهم سيكون توبيخ واحد لكنه أراد أن يذكر توبيخين. التوبيخ الأول أولا للتكاسل والتباطؤ في الأمر وترك المسارعة الثاني للقتل. واضح ولو قدم لكان قصة واحدة بتوبيخ واحد فادارأتم اختلفتم وهو من المدارعة أي المدافعة ما كنتم تكتمون من أمر القتيل ومن قتله اضربوه القتيل أو قبره بعضها مطلق وقيل الفخي وقيل اللسان وقيل الذنب يعني وهذا لا يضر الجهل به. نعم كذلك إشارة إلى حياة القتيل واستدلال بها على الإحياء للبعث. نعم الإحياء في أحياء هذه السورة فيها خمسة أدلة على إحياء الموتى هذا واحد منها وسيأتي معنا قصة وهي خاوية على عروشها وكذلك قصة إبراهيم غير ذلك. نعم خمسة وقبله محذوف لابد منه وهو ففعل ذلك فقام القتيل. فائدة استدل المالكية بها لنقص على قول المقتول يعني لو أن المقتول قبل أن يموت قال قتلني فلان هل يثبت القتل في يعني يثبت القتل على هذا القاتل أم لا؟ المالكية يقولون نعم بدليل هذه القصة. واضح؟ إذن هذا شرع من قبلنا. لكن عندنا نحن في صحيح البخاري أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك كذا فلان فلان فلان فقالت نعم عندما ذكر لها فلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم رض رأسه بين حجرين. هل يمكن أن نثبت بذلك أم لا؟ الجمهور لا، والمالكية نعم، والأقرب والله أعلم أن نقول هذه قرينة، هذه قرينة، يعني أنت الآن متهم، ثم يبحث في الأدلة الأخرى. نعم. على قول المقتول فلان قتلني وهو ضعيف، لأن هذا المقتول مع أن الشيخ مالكي لكنه خالف المالكية في هذه. نعم. لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة وقصته معجزة لنبي، فلا يتأتى أن يكذب المقتول بخلاف غيره. يعني هنا هو يقول الآن هذه حجة واضحة، لما لو كذب لقال له النبي كذبت، واضح هذه معجزة، والمعجزة لا يمكن أن تكون فيها كذب. واستدل أيضا بها على أن القاتل لا يرث، ولا دليل فيها على ذلك. هو يقول لا دليل فيها على ذلك، لكن المسألة واضحة، المسألة فيها أدلة أخرى، واضح مر معكم. يعني المالكية يقولون أن القتل الذي يمنع هو القتل العمد فقط، واضح. أما الشافعية ففتحوا هذا الباب، أي قتل هذا يمنع، أي قتل، واضح، حتى ولو كان قاضيا فحكم على أخيه، أو كان شاهدا فحكم على أخيه، أو نحو ذلك. نعم. غصت قلوبكم، خطاب لبني إسرائيل من بعد ذلك، أي بعد إيهاء القتيل وما جرى في القصة من العجائب، وذلك بيان لقبح قسوة قلوبهم بعدما رأوا تلك الآيات أو أشد قسوة. عطف على موضع الكاف. اختلف العلماء في أو هذه، بعضهم يقول بل بمعنى بل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وقيل ليست بمعنى بل. نعم. أو خبر ابتداء، أي هي أشد، وأو هنا إما للإبهام أو للتخيير، كأن من علم حالها كأن من علم حالها مخير، يعني من علم حال قلوبهم فهو مخير، إما أن يشبهها بالحجارة أو بما هو أشد قسوة كالحديد. أو للتفصيل، أي فيهم كالحجارة، يعني بعضهم قلبه كالحجر وبعضهم قلبه كالحديد. وإنما قال أشد قسوة ولم يقل أقسى، مع أن فعل قسوة يبنى منه أفعل، لكون أشد أدل على فرض القسوة، يعني عندنا لصوغه شروط، لكن هنا أتى بأشد، كما تقول مثلا أجمل تقول أشد جمالا، واضح. وإن من الحجارة الآية تفضيل للحجارة على قلوبهم، يهبط أي يتردى من علو إلى سفل، والخشية عبارة عن انقيادها، يعني انقياد القلوب. نعم. وقيل حقيقة وأن يعني انقياد الأحجار. نعم. وقيل حقيقة وأن كل حجر يهبط فمن خشية الله، يعني هل هذا حقيقة أو مجاز؟ فبعضهم يقول حقيقة وبعضهم يقول مجاز، والظاهر أنه حقيقة، نحن الله عز وجل أثبت لها ذلك، فنحن لا ننفي، كما قال الله عز وجل جدارا يريد أن ينقض، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعرف حجرا كان يسلم علي، والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب كذلك أحد، لكن نحن لا ندري بذلك، لكن هذا يعلم بوحي. ثم بعد ذلك يعني انتقل إلى الحزب الثاني، نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. هل هناك سؤال؟ طيب، سبحانك اللهم الحمدك أشهد أن، تفضل. التقريع يعني التوبيخ والتعيير، واضح؟ نعم، بمعنى واحد. سبحانك اللهم الحمدك، تفضل. هل نسبة القطر بقول الميت لمين لفلان لمين لفلان؟ كيف نثبت؟ قسامة. لا، قلنا القسامة لها صفة معلومة، القسامة أن يحلف، يعني هؤلاء المدعي يحلف 50 يمينا، لكن هذا ليست قسامة هنا، واضح؟ لكن لو أنه أخبر قتلني فلان فنقول هذه قرينة، واضح؟ خلافا للمالكية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.